وأن روح القدس جبريل صلى الله عليه وسلم تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها انتهى. قول أهل السنة في القرآن والأدلة على ذلك. يقول الشيخ العثيمين: قول أهل السنة في القرآن الكريم يقولون: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، فدليلهم على أنه كلام الله قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. ودليلهم على أنه منزل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والدليل على أنه غير مخلوق قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر، والقرآن من الأمر لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ولأن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة، ومعنى منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، ومعنى إليه يعود أنه يرجع إلى الله في آخر الزمان حينما يرفع من المصاحف والصدور، وتكريما له إذا اتخذه الناس هزوا ولهوا انتهى. إضافة القرآن إلى الله تعالى غير إضافته إلى الرسول المبلغ عنه. قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يقول الشيخ: آل الشيخ المراد به القرآن، فيه إثبات صفة الكلام، وفيه إضافة الكلام إلى الله، والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قال وبلغ مؤديا، والإضافة إنما تكون لمن صدر منه الكلام، وجاء إنه لقول رسول كريم، وإضافته إلى الرسول إضافة تبليغ انتهى. ويقول الشيخ ابن مبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه: وإن استأمنك يا محمد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك وهو القرآن الذي أنزله الله عليك فأجره، يقول: فأمنه حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه، ثم أبلغه مأمنه، يقول: ثم رده بعد سماعه كلام الله إن هو أبى أن يسلم ولم يتعظ بما تلوته عليه من كلام الله، فيؤمن إلى مأمنه، يقول: إلى حيث يأمن منك وممن في طاعتك حتى يلحق بداره وقومه من المشركين انتهى. قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يقول الشيخ ابن مبارك: قال ابن كثير: يقول تعالى: أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم، أي ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم من بعد ذلك. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أي يتأولونه على غير تأويله، من بعد ما عقلوه، أي فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله انتهى. ويقول الشيخ: أهل الشيخ فيه إثبات صفة الكلام كالتي قبلها، فدل على أن القرآن كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، بدليل ما في هذه الآية أنهم يحرفون اللفظ والمعنى انتهى. قوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. يقول الشيخ: أهل الشيخ قوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فيه إثبات صفة الكلام، وفيه إضافته إلى الله، فدل على أن القرآن العزيز كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. هذه آيات ثلاث فيها إضافته إلى الله. والقرآن نزل بلغة العرب، إذا أضيف الكلام إلى أحد فإنه يدل على أنه أول من قاله انتهى. ويقول الشيخ ابن مبارك: قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: سيقول يا محمد المخلفون في أهليهم عن صحبتك، إذا سرت معتمرا تريد بيت الله الحرام، إذا انطلقت أنت ومن صحبك في سفرك ذلك إلى ما أفاء الله عليك وعليهم من الغنيمة لتأخذوها، وذلك ما كان الله وعد أهل الحديبية من غنائم خيبر، ذرونا نتبعكم إلى خيبر فنشهد معكم قتال أهلها، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يقول يريدون أن يغيروا وعد الله الذي وعد أهل الحديبية، وذلك أن الله جعل غنائم خيبر لهم ووعدهم ذلك عوضا من غنائم أهل مكة، إذا صرفوا عنهم على صلح ولم يصيبوا منهم شيئا. وقوله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المخلفين عن المسير معك يا محمد لن تتبعونا إلى خيبر إذا أردنا المسير إليهم من قتالهم، كذلكم قال الله من قبل، يقول هكذا قال الله لنا من قبل مرجعنا إليكم أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية معنا ولستم ممن شهدها، فليس لكم أن تتبعون إلى خيبر لأن غنيمتها لغيركم، انتهى. القرآن هو كلام الله متلوا ومكتوبا. قوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، يقول الشيخ آل الشيخ فيه إثبات صفة الكلام وفيه أن القرآن متلو وأنه كلمات، انتهى. ويقول الشيخ ابن مبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتبع يا محمد ما أنزل إليك من كتاب ربك هذا ولا تتركن تلاوته واتباع ما فيه من أمر الله ونهيه والعمل بحلاله وحرامه فتكون من الهالكين، وذلك أن مصير من خالفه وترك اتباعه يوم القيامة إلى جهنم لا مبدل لكلماته، يقول لا مغير لما أوعد بكلماته التي أنزلها عليك أهل معاصيه والعاملين بخلاف هذا الكتاب الذي أوحينا إليك. وقوله ولن تجد من دونه ملتحدا، يقول إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فإنه لا ملجأ لك من الله، انتهى. ويقول الشيخ السعدي أقول ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع عدة آيات وكلها داخلة في الإيمان بالله، ويتضح معناها عموما وخصوصا بذكر أصول وضوابط توضيحها فيما يأتي. واحد منها أن هذه النصوص القرآنية تنطبق عليها القاعدة المتفق عليها بين السلف، وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما نشأ عنها من الأفعال. مثال ذلك القدرة، يجب علينا الإيمان بأنه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرة الله، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وبأنه عليم ذو علم محيط، وأنه يعلم الأشياء كلها، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. فما في هذه الآيات التي ذكرها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالأسماء، وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته وكلامه وأمره وقوله ونحوها فإنها داخل في الإيمان بالصفات، وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم كذا وكذا ويحكم ويريد وسمع ويسمع ويرى وأسمع وأرى وقال ويقول وكلم ويكلم ونادى وناجى ونحوها من الأفعال فإنه داخل في الإيمان بأفعاله تعالى. فعلى العبد الإيمان بكل ذلك إجمالا وتفصيلا وإطلاقا وتقييدا على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، وأن يعلم أن صفاته لا تشبهها صفات المخلوقين كما أن ذاته لا تشبهها ذوات المخلوقين. تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية. اثنان، ومن الأصول المتفق عليها بين السلف التي دلت عليها هذه النصوص أن صفات الباري قسمان: ألف، صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات كصفة الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء ونحوها والعلو المطلق. ب، وصفات فعلية تتعلق بها أفعاله كل وقت وآن وزمان ولها آثارها في الخلق والأمر، فيؤمنون بأنه فعال لما يريد وأنه لم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأن أفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته، كما أن شرائعه وأوامره ونواهيه الشرعية لا تزال تقع شيئا فشيئا. وقد دل على هذا الأصل الكبير ما في هذه النصوص من ذكر قال ويقول وسمع ويسمع وكلم ويكلم ونادى وناجى وعلم وكتب ويكتب وجاء يجيء وأتى ويأتي وأوحى ويوحي ونحوها من الأفعال المتنوعة التي تقع مقيدة بأوقاتها كما سمعت في هذه النصوص المذكورة آنفا. وهذا من أكبر الأصول وأعظمها، ولقد صنف المؤلف فيها مصنفا مستقلا وهو المسمى بالأفعال الاختيارية. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والقول ونحوها، والمتعلقة بخلقه كالخلق والرزق وأنواع التدبير انتهى. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يقول الشيخ آل الشيخ فيه إثبات صفة الكلام. إن هذا إشارة إلى القرآن الموجود أنه كلام الله حروفه ومعانيه، إذ الإشارة إلى الجميع، والقرآن هو ما بين الدفتين المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المحفوظ في صدور المسلمين الذي يتلوه من حفظه من المسلمين المسموع بالآذان، فالإشارة إلى مراتبه كلها موجود محفوظ متلو مسموع. نسب أوصاف القرآن. فالقرآن له أربع نسب: متلو ومسموع ومكتوب ومحفوظ، وكل واحدة من هذه النسب لا تخرجه عن أن يكون كلام الله حروفه ومعانيه انتهى. وكل واحدة من هذه النسب لا تخرجه عن أن يكون كلام الله حروفه ومعانيه انتهى. يقول الشيخ المبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره: إن هذا القرآن الذي أنزلته إليك يا محمد يقص على بني إسرائيل الحق في أكثر الأشياء التي اختلفوا فيها، وذلك كالذي اختلفوا فيه من أمر عيسى، فقالت اليهود فيه ما قالت، وقالت النصارى فيه ما قالت، وتبرأ لاختلافهم فيه هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، وغير ذلك من الأمور التي اختلفوا فيها. فقال جل ثناؤه لهم: إن هذا القرآن يقص عليكم الحق فيما اختلفتم فاتبعوه وقروا لما فيه فإنه يقص عليكم بالحق ويهديكم إلى سبيل الرشاد انتهى. القرآن منزل غير مخلوق. قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يقول الشيخ آل الشيخ كذلك هذه إشارة إلى القرآن حروفه ومعانيه، وفيه أن القرآن منزل غير مخلوق، وفيه الدلالة على علو الله وفوقيته انتهى. ويقول الشيخ ابن مبارك قال ابن جرير يعني جل ثناؤه بقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا القرآن الذي أنزلناه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، يقول فاجعلوه إماما تتبعونه وتعملون بما فيه أيها الناس، واتقوا يقول واحذروا الله في أنفسكم أن تضيعوا العمل بما فيه وتتعدوا حدوده وتستحلوا محارمه، وقوله لعلكم ترحمون يقول لترحموا فتنجوا من عذاب الله وأليم عقابه. وقال ابن كثير فيه الدعوة إلى اتباع القرآن، يرغب سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة لأنه حبل الله المتين انتهى. قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يقول الشيخ آل الشيخ الإشارة إليه بجميع مراتبه كلها وإلى حروفه ومعانيه انتهى. ويقول الشيخ المبارك قال ابن جرير يقول جل ثناؤه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وهو حجر لرأيته يا محمد خاشعا، يقول متذللا متصدعا من خشية الله على قساوته، حذرا من أن لا يؤدي حق الله المفترض عليه في تعظيم القرآن، وقد أنزل على ابن آدم وهو بحقه مستخف وعنه عما فيه من العبر والذكر معرض كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. وساق بسنده عن ابن عباس من قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، قال يقول لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه تصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله. فأمر الله عز وجل الناس إذا أنزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع، قال: كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. انتهى. القرآن كلام الله منزل ليس للرسول فيه إلا البلاغ. قوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول الشيخ ابن مبارك: وإذا بدلنا آية مكان آية. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكم أخرى. والله أعلم بما ينزل يقول: والله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيما يبدل ويغير من أحكامه. قالوا إنما أنت مفتر يقول: قال المشركون بالله المكذبون لرسوله: إنما أنت يا محمد مفتر أي مكذب تخرص بتقول الباطل على الله. يقول الله تعالى: بل أكثر هؤلاء القائلين لك يا محمد إنما أنت مفتر جهال بأن الذي تأتيهم به من عند الله ناسخه ومنسوخه لا يعلمون حقيقة صحته. انتهى. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للقائلين لك إنما أنت مفتر فيما تتلو عليهم من آي كتابنا نزله روح القدس. يقول: قل جاء به جبريل من عند ربي بالحق. وقوله ليثبت الذين آمنوا يقول تعالى ذكره: قل نزل هذا القرآن ناسخه ومنسوخه روح القدس علي من ربي تثبيتا للمؤمنين وتقوية لإيمانهم ليزدادوا بتصديقهم لناسقه ومنسوخه إيمانا إلى إيمانهم وهدى لهم من الضلالة وبشرى للمسلمين الذين استسلموا لأمر الله وانقادوا لأمره ونهيه وما أنزله في آي كتابه فأقروا بكل ذلك وصدقوا به قولا وعملا. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: ولقد نعلم أن هؤلاء المشركين يقولون جهلا منهم إنما يعلم محمدا هذا الذي يتلوه بشر من بني آدم وما هو من عند الله. يقول الله تعالى ذكره مكذبهم في قيلهم ذلك: ألا تعلمون كذب ما تقولون؟ إن لسان الذي تلحدون إليه يقول تميلون إليه بأنه يعلم محمدا أعجمي، وذلك أنهم فيما ذكر كانوا يزعمون أن الذي يعلم محمدا هذا القرآن عبد رومي، فلذلك قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، وهذا القرآن لسان عربي مبين. انتهى. ويقول الشيخ: آل الشيخ قوله وإذا بدلنا آية مكان آية الآيات دال على أنه منزل وجاء في القرآن تسميته سورا كما في قوله ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة الآية. وجاء في هذه الآية وغيرها أنه آيات وكلمات وحروف كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات الحديث. فدل على أن القرآن كلام الله السور والآيات والكلمات والحروف والمعاني. انتهى. قال المصنف رحمه الله: هذا القرآن الذي نقرأه ونبلغه ونسمعه هو كلام الله الذي تكلم به ونزل به منه روح القدس، كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين. فهذا الكلام في القرآن الذي قالوا إنما يعلمه إياه بشر، وقد أبطل الله ذلك بقوله لسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين، فدل على أن المراد به نفس القرآن العربي الذي يمتنع أن يعلمه إياه ذلك الأعجمي الذي ألحدوا إليه. وقد قيل إنه رجل بمكة مولى لابن الحضرمي، والمعاني المجردة لا يمتنع تعلمها من الأعجمي بخلاف هذا القرآن العربي، فدل أن هذا القرآن نزله روح القدس من الله تبارك وتعالى. ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وهذا الكلام صفة الله تعالى. وأما ما اختص قيامه بنا من حركاتنا وأصواتنا وفهمنا وغير ذلك من صفاتنا فلم يقم منه شيء بذات الله سبحانه، كما أن ما اختص الرب تعالى بقيامه به لم ينتقل عنه ولم يقم بغيره لا هو ولا مثله. فإن المخلوق إذا سمع من المخلوق كلامه وبلغه عنه كان ما بلغه هو كلامه، كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه. مع أن ما قام بالنبي صلى الله عليه وسلم بباطنه من العلم والإرادة وغيرهما وبظاهره من الحركة والصوت وغيرهما لم ينتقل عنه ولم يقم بغيره، بل جميع صفات المخلوقين لا تفارق ذواتهم وتنتقل عنهم، فكيف يجوز أن يقال إن صفة الخالق فارقت ذاته فانتقلت عنه؟ والمتعلم إذا أخذ علم المعلم ونقله عنه لم يفارق ذات الأول وينتقل عنها إلى الثاني، بل نفس الحقيقة العلمية حصلت له مثلما حصلت لمعلمه، أو ليس مثله بل يشبهه. ولهذا يشبه العلم بضوء السراج كل أحد يقتبس منه وهو لم ينقص. ومن المعلوم أن من أوقد من مصباح غيره فإنه لم ينتقل إلى سراجه شيء من جرم تلك النار ولا شيء من صفاتها القائمة بها، بل جعل الله بسبب ملاصقة النار ذلك نارا مثل تلك. فالحقيقة النارية موجودة، وإن كانت هذه العين ليست تلك، لكن النار والعلم ليس هو مثل الكلام الذي يبلغ عن الغير، بل هو مثل أن يسمع بعض الناس كلام غيره وشعر غيره فيقول من جنس ما قال ويقول كما قال غيره مثله، كما يقال وقع الخاطر على الخاطر كوقع الحافر على الحافر، وليس هذا من التبليغ والرواية في شيء. فإن قول القائل ألا كل شيء ما خلا الله باطل هو كلام لبيد، كيفما أنشده الناس وكتبوه فهذا الشعر الذي ينشده هو شعر لبيد بعينه. فإذا قيل الشعر الذي قام بنا هو الذي قام بلبيد، قيل إن أريد بذلك أن الشعر من حيث هو هو، إن أريد أن نفس ما قام بذاته فارق ذاته وانتقل إلينا فليس كذلك. وكذلك إن أريد أن عين الصفة المختصة بذلك الشخص كحركته وصوته هي عين الصفة المختصة بنا كحركتنا وصوتنا فليس كذلك. فقولك هذا هو هذا لفظ فيه إجمال يبينه السياق. فإذا قلت هذا الكلام هو ذاك أو هذا الشعر هو ذاك كنت صادقا، وإذا قلت هذا الصوت هو ذاك كان كاذبا. والناس لا يقصدون إذا قالوا هذا شعر لبيد إلا القدر المتحد، وهي الحقيقة من حيث هي مع قصر النظر عما اختص به أحدهما. إشكالات وجوابها. وإذا عرف هذا فقول القائل هذا القرآن الذي نتلوه القائم بنا حين التلاوة هو كلام الله الذي قام به حين تكلم به وكان صفة له أم لا، قيل له أما الكلام فهو كلام الله لا ككلامنا ولا غيرنا، وهو مسموع من المبلغ لا من الله كما تقدم، وهو مسموع بواسطة سماعا مقيدا لا سماع من الله مطلقا كما تقدم، وليس شيء مما قام بذاته فارقه وانتقل إلينا، ولا شيء مما يختص بذواتنا كحركاتنا وأصواتنا فهو منا قائما به. وأما قوله هذا القرآن الذي نتلوه القائم بنا حين التلاوة هو كلام الله الذي قام به حين تكلم به، فلفظ القيام فيه إجمال، فإن أراد أن نفس صفة الرب تكون صفة لغيره أو صفة العبد تكون صفة للرب فليس كذلك، وإن أراد أن نفس ما ليس بمخلوق صار مخلوقا أو ما هو مخلوق صار غير مخلوق فليس الأمر كذلك، وإن أراد أن ما اختص الرب بقيامه به شاركه فيه غيره فليس الأمر كذلك، وإن أراد أن نفس الكلام كلامه لا كلام غيره في الحالين كما تقدم تقريره فالأمر كذلك. وقد علم أن الحال إذا سمع من الله ليس كالحال إذا سمع من خلقه، وذلك فرق بين الحالين وإن كان الكلام واحدا. فإذا كان هذا الفرق ثابتا في كلام المخلوق مسموعا ومبلغا عنه فثبوته في كلام الله أولى وأحرى، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا يمكن أن يكون تكلمه به وسماعه مما يعرف له نظير ولا مثال، ولا يقاس ذلك بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وسماع الكلام منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يمكننا أن نعرف صفاته، والرب تعالى لا مثال له، وهو أبعد عن مماثلة المخلوقات أعظم من بعد مماثلة أعظم المخلوقات عن مماثلة أدناها. التفريق بين التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء. وقول السائل إذا تلوناه وقام بنا يطلق عليه كلام الله وصفته أم يطلق عليه كلام الله دون صفته، أم في ذلك تفصيل يجب بيانه؟ فيقال هو كلام الله وصفته مسموعا من المبلغ عنه لا منه، فالنفي والإثبات بدون هذا التفصيل يوهم إما أنه كلام الله مسموعا منه أو أنه ليس كلام الله بل كلام المبلغ عنه، وكلا القولين خطأ وقع في كلام طائفتين من الناس. واحد، طائفة جعلت هذا كلام المبلغ عنه لا كلام الله. اثنان، وطائفة قالت هذا كلام الله مسموعا من الله ولم تفرق بين الحالين حتى ادعى بعضها أن الصوت المسموع قديم وتلك لم تجعله كلام الله بل كلام الناس. فهؤلاء يقولون ليس هذا كلام الله، وأولئك يقولون هذا الصوت المسموع قديم، وكلا القولين خطأ وضلال، لكن هو كلامه مقيدا بواسطة المبلغ القارئ ليس هو كلامه وصفته مطلقا عن التقييد مسموعا منه، وكلام المتكلم يضاف إليه مطلقا إذا سمع منه ومقيدا إذا سمع من المبلغ عنه، كما أن رؤيته يقال مطلقة إذا رؤي مباشرة ويقال مقيدة إذا رؤي في ماء أو مرآة. إشكال وجوابه. وأما قوله إذا قام بنا هل كان منتقلا عن الله بعد أن قام به أم يكون قائما بنا وبه معا، أم الذي قام بنا يكون عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه ويكون إطلاق كلام الله عليه مجازا؟ فيقال إن صفة المخلوق لا تفارق ذاته وتنتقل عنه وتقوم بغيره، فكيف يجوز أن يقال إن صفة الرب سبحانه فارقت ذاته وانتقلت عنه وقامت بغيره؟ وقد بينا أن المتكلم منا إذا أرسل غيره بكلام فإنه ما قام به بل لم يفارق ذاته وينتقل إلى غيره، فكلام الله أولى وأحرى، بل كلامه سبحانه قائم به كما يقوم به لو تكلم به ولم يرسل به رسولا، فإرساله رسولا به يفيد إبلاغه إلى الخلق وإنزاله إليهم لا يوجب نقصا في حق الرب ولا زوال اتصافه به ولا خروجه عن أن يكون كلامه، بل نعلم أن الرب كما أنه قد يتكلم به ولا يرسل به رسولا قد يتكلم به ويرسل به رسولا، فهو في الحالين كلامه سبحانه، بل إرسال الرسول به نفع الخلق وهداهم ولم يجب به نقصان صفة مولاهم. وقوله أم يكون قائما بنا وبه، فيقال معنى القائم لفظ مجمل، فإن أريد أن نفس الكلام من حيث هو تكلم هو به وتكلمنا به مبلغين له عنه فكذلك هو، وإن أريد أن ما اختص به يقوم بنا أو ما اختص بنا يقوم به فهذا ممتنع، وإن أريد بالقيام أن بلغنا كلامه أو قرأنا كلامه أو تلونا كلامه فهذا صحيح، فكذلك إن أريد أن هذا الكلام كلامه مسموعا من المبلغ لا منه، وإن أريد بالقيام أن الشيء الذي اختص به هو بعينه قام بغيره مختصا به فهذا ممتنع. وإن قيل الصفة الواحدة تقوم بموضعين قيل هذا أيضا مجمل، فإن أريد أن الشيء المختص بمحل يقوم بمحل آخر فهذا ممتنع، وإن أريد أن الكلام الذي يسمى صفة واحدة يقوم بالمتكلم به ويبلغه عنه غيره كان هذا صحيحا. وجوب التفصيل وترك الإجمال. فهذه المواضع يجب أن تفسر الألفاظ المجملة بالألفاظ المفسرة المبينة، وكل لفظ يحتمل حقا وباطلا فلا يطلق إلا مبينا به المراد الحق دون الباطل. فقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، وكثير من نزاع الناس في هذا الباب هو من جهة الألفاظ المجملة التي يفهم منها هذا معنى يثبته ويفهم منها الآخر معنى ينفيه. ثم النفاة يجمعون بين حق وباطل، والمثبتة يجمعون بين حق وباطل. وأما قوله أم الذي يقوم بنا يكون عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه، ويكون إطلاق كلام الله عليه مجازا، فيقال العبارة عن كلام الغيب يقال لمن في نفسه معنى ثم يعبر عنه غيره، كما يعبر عن ما في نفس الأخرس من فهم مراده. والذين قالوا القرآن عبارة عن كلام الله قصدوا هذا، وهذا باطل، بل القرآن العربي تكلم الله به وجبريل بلغه عنه. وأما الحكاية فيراد بها ما يماثل الشيء، كما يقال هذا يحاكي فلانا إذا كان يأتي بمثل قوله أو عمله، وهذا ممتنع في القرآن، فإن الله تعالى يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله الآية. وقد يقال فلان حكى فلان عنه، أي بلغه عنه ونقله عنه، ويجيء في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يحكي عن ربه، ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه وحكى عن ربه. فإذا قيل إنه حكى عن الله بمعنى أنه بلغ عن الله فهذا صحيح. وأما قول القائل هل يكون كلام الله مجازا، فيقال علامة المجاز صحة نفيه، ونحن نعلم بالاضطرار أن فلانا لو قال بحضرة الرسول ليس هذا كلام الله لكان عنده لم يكن متكلما بالحقيقة اللغوية. وأيضا فهذا موجود في كل من بلغ كلام غيره، أنه يقال هذا كلام المبلغ عنه لا كلام المبلغ، والله أعلم. انتهى. إجماع السلف على أن القرآن كلام الله حقيقة. وقال أيضا رحمه الله القرآن كلام الله تعالى وليس كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وأصحابهم الذين يفتى بقولهم في الإسلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وجبريل سمعه من الله وسمعه محمد من جبريل، كما قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وروح القدس هو جبريل. وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فهو منزل من الله، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأما قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، فإنه أضافه إليه لأنه بلغه وأداه لا لكونه أحدث منه شيئا وابتدأه، فإنه سبحانه قال في إحدى الآيتين إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. فالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فالرسول هنا جبريل، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فلو كانت إضافته إلى أحدهما لكونه ألف النظم العربي وأحدث منه شيئا غير ذلك تناقض الكلام، فإنه إن كان نظم أحدهما لم يكن نظم الآخر. وأيضا فإنه قال لقول رسول ولم يقل لقول ملك ولا نبي، ولفظ الرسول يشعر بأنه مبلغ له عن مرسله لا أنه أنشأ من عنده شيئا. وأيضا فقوله إنه لقول رسول كريم ضمير يعود إلى القرآن، والقرآن يتناول معانيه ولفظه، ومجموع هذا ليس قولا لغير الله بإجماع المسلمين. وإطلاق القول بأن القرآن كلام جبريل أو محمد أو غيرهما من المخلوقين كفر لم يقوله أحد من أئمة المسلمين، بل عظم الله الإنكار على من يقول إنه قول البشر، فقال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. فمن قال إن القرآن قول البشر فقد كفر، وكذلك من قال إنه قول ملك وإنما يقول إنه قول جبريل أحد رجلين: واحد، إما رجل من الملاحدة والفلاسفة الذين يقولون إنه فيض فاض على نفس النبي من العقل الفعال ويقولون إنه جبريل، ويقولون إن جبريل هو الخيال الذي يتمثل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إنه تلقاه معاني مجردة ثم إنه تشكل في نفسه حروفا كما يتشكل في نفس النائم، كما يقول ذلك ابن عربي صاحب الفصوص وغيره من الملاحدة، ولهذا يدعي أنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المعدن عنده هو العقل، والملك هو الخيال الذي في نفسه، والنبي عندهم يأخذ من هذا الخيال. وهذا الكلام من أظهر الكفر بإجماع المسلمين واليهود والنصارى، وهو مما يعلم فساده بالاضطرار من دين المسلمين. اثنان، أو رجل ينتسب إلى مذهب الأشعري ويظن أن هذا قول الأشعري بناء على أن الكلام العربي لم يتكلم الله به عنده، وإنما كلامه معنى واحد قائم بذات الرب هو الأمر والخبر، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. وهذا القول وإن كان قول ابن كلاب والقلانسي والأشعري ونحوهم فلم يقولوا إن الكلام العربي كلام جبريل، ومن حكى هذا عن الأشعري نفسه فهو مجازف، وإنما قال طائفة من المنتسبين إليه كما قالت طائفة أخرى إنه نظم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المشهور عنه أن الكلام العربي مخلوق ولا يطلق عليه القول بأنه كلام الله، لكن إذا كان مخلوقا فقد يكون خلقه في الهواء أو في جسم، لكن القول إذا كان ضعيفا ظهر الفساد في لوازمه. وهذا القول أيضا لم يقله أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وأصحابهم الذين يفتى بقولهم، بل كان شيخ أبو حامد الإسفرايني يقول مذهبي ومذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وسائر علماء الأمصار في القرآن مخالف لهذا القول، وكذلك أبو محمد الجويني والد أبي المعالي قال مذهب الشافعي وأصحابه في الكلام ليس هو قول الأشعري، وعامة العقلاء يقولون إن فساد هذا القول معلوم بالاضطرار، فإن نعلم أن التوراة إذا عجبت لم تكن هي القرآن، ونعلم أن آية الكرسي ليست هي معنى آية الدين، والله تعالى قد فرق في كتابه بين تكليمه لموسى وإيحائه إلى غيره بقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، ففرق بين التكليم الذي حصل لموسى وبين الإحاء المشترك، وموسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة كما قال تعالى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، والرسول إذا بلغه إلى الناس وبلغه الناس عنه كان مسموعا سماعا مقيدا بواسطة المبلغ، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو مسموع مبلغ عنه بواسطة المخلوق بخلاف سماع موسى صلى الله عليه وسلم، وإن كان العبد يسمع كلام الرسول من المبلغين عنه فليس ذلك كالسماع منه، فأمر الله تعالى أعظم. ولهذا اتفق سلف الأمة وإمتها على أن القرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله تعالى، ولم يقل أحد منهم إن أصوات العباد ولا مداد المصاحف قديم، مع اتفاقهم على أن المثبت بين لوحي المصحف كلام الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، فالكلام الذي يقرأه المسلمون كلام الله، والأصوات التي يقرؤون بها أصواتهم، والله أعلم. انتهى. هل تكلم الله بالقرآن بحرف وصوت؟ قال المصنف في التسعينية: وقلت في جواب الفتية الدمشقية، وقد سئلت فيها عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت، وأن الرحمن على العرش استوى على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره، هل يحدث هذا أم لا؟ فقلت في الجواب: إن كان مقصود هذا الحالف أن أصوات العباد بالقرآن والمداد التي يكتب به حروف القرآن قديمة أزلية، فقد حدث في يمينه، وما علمت أحدا من الناس يقول ذلك. وإن كان قد يكره تجريد الكلام في المداد الذي في المصحف وفي صوت العبد لئلا يتذرع بذلك إلى القول بخلق القرآن. ومن الناس من تكلم في صوت العبد، وإن كنا نعلم أن الذي نقرأه هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، وأن الذي بين اللوحين هو كلام الله حقيقة، ولكن ما علمت أحدا حكم على مجموع المداد المكتوب به وصوت العبد بالقرآن بأنه قديم، ولكن الذين في قلوبهم زيغ من أهل الأهواء لا يفهمون من كلام الله وكلام رسوله وكلام السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان في باب صفات الله تعالى إلا المعاني التي تليق بالخلق لا بالخالق، ثم يريدون تحريف الكلم عن مواضعه في كلام الله وكلام رسوله إذا وجدوا ذلك فيهما، وإن وجدوه في كلام التابعين للسلف افتروا الكذب عليهم ونقلوا عنهم بحسب الفهم الباطل الذي فهموه، أو زادوا عليهم في الألفاظ أو غيروه قدرا وصفا كما نسمع من ألسنتهم ونرى في كتبهم. ثم بعض من يحسن الظن بهؤلاء النقلة قد يحكي هذا المذهب عن من حكوا عنهم ويذم، ويحنث مع من لا وجود له، وذمه واقع على موصوف غير موجود، نظير ما وصف الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش يشتمون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا نظير ما تحكي الرافضة عن أهل السنة من أهل الحديث والفقه والعبادة والمعرفة أنهم ناصبة، وتحكي القدرية عنهم أنهم مجبرة، وتحكي الجهمية عنهم أنهم مشبهة، ويحكي من خالف الحديث ونابذ أهله عنهم أنهم نابتة وحشوية وغثا وغثر إلى غير ذلك من الأسماء المكذوبة. ومن تأمل كتب المتكلمين الذين يخالفون هذا القول وجدهم لا يبحثون في الغالب أو في الجميع إلا مع هذا القول الذي ما علمنا لقائله وجوده. وإن كان مقصود الحالف أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وهذه 114 سورة حروفها ومعانيها، وأن القرآن ليس هو الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل هو مجموع الحروف والمعاني، وأن تلاوتنا للحروف وتصورنا للمعاني لا يخرج المعاني والحروف عن أن تكون موجودة قبل وجودنا، فهذا مذهب المسلمين ولا حنث عليه. وكذلك إن كان مقصوده أن هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم هو كلام الله سبحانه حقيقة لا مجازا، وأنه لا يجوز نفي كونه كلام الله، إذ الكلام يضاف حقيقة لمن قاله متصفا به مبتدئا، وإن كان قد قاله غيره مبلغا مؤديا، وهو كلام لمن اتصف به مبتدئا لا لمن بلغه مرويا، فإن باضطرار نعلم من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين سلف الأمة أن قائلا لو قال إن هذه الحروف حروف القرآن ما هي من القرآن، وإنما القرآن اسم لمجرد المعاني، لأنكروا ذلك عليه غاية الإنكار، وكان عندهم بمنزلة من يقول إن جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو داخل في اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اسم للروح دون الجسد، أو يقول إن الصلاة ليست اسما لحركات القلب والبدن، وإنما هي اسم لأعمال القلب فقط. ولذلك ذكر الشهرستاني وهو من أخبر الناس بالملل والنحل والمقالات في نهاية الأقدام أن القول بحدوث حروف القرآن قول محدث، وأن مذهب سلف الأمة نفي الخلق عنها، وهو من أعيان الطائفة القائلة بحدوثها. ولا يحسب اللبيب أن في العقل وفي السمع ما يخالف ذلك، بل من تبحر في المعقولات ووقف على أسرارها علم قطعا أن ليس في العقل الصريح الذي لا يكذب قط ما يخالف مذهب السلف وأهل الحديث، بل يخالف ما قد يتوهمه المنازعون لهم بظلمة قلوبهم وأهواء نفوسهم، أو ما قد يفترونه عليهم لعدم التقوى وقلة الدين. ولو فرض على سبيل التقدير أن العقل الصريح الذي لا يكذب يناقض بعض الأخبار، للزم أحد الأمرين، إما تكذيب الناقل أو تأويل المنقول، لكن ولله الحمد هذا لم يقع ولا ينبغي أن يقع قط، فإن حفظ الله تعالى لما أنزله من الكتاب والحكمة يأبى ذلك. نعم، يوجد مثل هذا في أحاديث وضعتها الزنادقة ليشين بها أهل الحديث، كحديث عرق الخيل والجمال الأورق وغير ذلك مما يعلم العلماء بالحديث أنه كذب. وإما يوضح هذا ما قد استفاض عن علماء الإسلام مثل الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والحميدي وغيرهم من إنكارهم على من زعم أن لفظ القرآن مخلوق، والآثار بذلك مشهورة في كتاب ابن أبي حاتم وكتاب اللالكائي تلميذ أبي حامد الإسفرايني وكتاب الطبراني وكتاب شيخ الإسلام وغيرهم ممن يطول ذكره، وليس هذا موضع التقرير بالأدلة والأسئلة والأجوبة. وكذلك إن كان مقصود الحالف بذكر الصوت التصديق بالآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعيهم التي وافقت القرآن وتلقاها السلف بالقبول، مثل ما أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وما استشهد به البخاري أيضا في هذا الباب من أن الله ينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ومثل إن الله إذا تكلم بالوحي القرآن أو غيره سمع أهل السماوات صوته، وفي قول ابن عباس سمعوا صوت الجبار، وأن الله كلم موسى بصوت، إلى غير ذلك من الآثار التي قالها إما ذاكرا وإما آثرا، مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن أنيس وجابر بن عبد الله ومسروق أحد أعيان كبار التابعين، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة، وعكرمة مولى بن عباس والزهري وابن المبارك وأحمد بن حنبل، ومن لا يحصى كثرة. ولا ينقل عن أحد من علماء الإسلام قبل المئة الثانية أنه أنكر ذلك ولا قال خلافه، بل كانت الآثار مشهورة بينهم متداولة في كل عصر ومصر، بل أنكر ذلك شخص في زمن الإمام أحمد، وهو أول الأزمنة التي نبغت فيها البدع بإنكار ذلك على الخصوص، وإلا فقبله قد نبغ من أنكر ذلك وغيره، فهجر أهل الإسلام من أنكر ذلك وصار بين المسلمين كالجمل الأجرب. فإن أراد الحالف ما هو المنقول عن السلف نقلا صحيحا فلا حنث عليه. انتهى. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.